احنا احنا ساعدنا هنا مكسور جبنا والله ما تشوفها. يعني هو قبل اوائل ما كان ما تعرف الدجاج فعندنا هذا السوي انشر يضرب باستخدام مثل هذا وانشر صار في فتحه من هنا فش يجيب السلك مال الرصاص او السلك مال ويخليه هنا ويجي بعدين يموع هذا الشيء موع هذا الشيء لحام اي فيجيب هذا السلك يعني احنا شفناها المواعين فرفوري ويسوون دول الخناجر بدل دول الكيولي وعياذ بالله. ايه والله ما عندي واحده ما ما اصل والله يعني اسمح يعني الله هذا نروح نشوفها ان شاء الله.